في لحظة غضب نتيجة لأخبار وصلتني عن ابني أرسلت شريطا مسجلا لزوجتي، قلت لها فيه: أنت طالقة بالثلاث إذا سمحت لهذا الابن بالدخول إلى منزلي. وطبعا نفذت زوجة أمري، ومن يومي صار ابني بعيدا عن ولدي. وبعد أن اتضحت لي الحقائق وعرفت بأنني تسرعت في الأمر وأخطأت في حق زوجتي وابني، والآن أريد من ابني يرجع لداري مكرما، هل في حالة عودة الابن للمنزل يعتبر الطلاق واقعا، خاصة وأنني قلت لها أنت طالقة بالثلاثة؟ ماذا أفعل حتى لا أقع في خطأ حتى تعود زوجتي إلي؟ إذا كان المقصود من هذا منعها من دخول الابن وتخويفها وحريضها على منعه، هذا حق اليمين يا أصح قولي العلماء، وعليك كفارة اليمين. وإن كان مقصود فراقها إن دخل فهذا يقع به واحدة، إن دخل إن سمى دخل فلا صار شيء. وإن كان مقصودك إلا بإذني، لا تأذن إلا بإذني، فإذا أذنت لم يقع شيء ولا كفارة، هذا يختلف بحسب نيتك. ونيتك على أحوال ثلاثة: تارة تلوي منعها فقط ولا تقصد طلاقها، بل تريد منعها من دخول الإبل، كما لو قلت علي الطلاق ما تروح إلا لفلان، أو علي الطلاق ما يدخل عليه ولا فلان. فإذا كان المقصود المنع والتخويف والتحذير وليس المقصود إيقاع الطلاق، هذا له حكم اليمين وفيه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، ومن عجل صام 3 أيام. أما إن كان المقصود إلا بإذن، لا يدخل إلا بإذني ولا تروح إلى فلان إلا بإذني، علي الطلاق ما تروحين يعني إلا ناوين بإذنك، فإذا أذنت لها فلا شيء، إذا أذنت انتهى الموضوع ولا صاعد. الحال الثالث أن تنوي إيقاع الطلاق، علي الطلاق ما تروح إلا لفلان، علي الطلاق ما يدخل أنت مني أو أخي، وقصدك أنها إن سمحت له ودخل يكون طلاق واقع، هذا يقع بطلقة واحدة، إذا قلت علي الطلاق بالثلاث أو علي الطلاق فقط يكون واحد. ولك مراجعتها إذا كان ما قبلها طلقة سابقة. هذا جوابك، إذا كان عندك إشكال تجي يمنا في البيت أو فاكتبونك إن شاء الله حتى نكتب معك لأصحاب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.